بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، ما زلنا وإياكم نتفيأ ظلال هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام من خلال كتاب الصيام. كنا توقفنا على الأحاديث المتعلقة بالوصال، فإن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالوصال، فنستمع إلى هذه الأحاديث ثم أتحدث عن تخريج هذه الأحاديث ومسائل هذه الأحاديث المتعلقة بالوصال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين والسامعين: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد يواصل فليواصل إلى السحر. وهذه خمسة أحاديث أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أحاديث متعلقة بالوصال، استفتحها بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم باب الوصال، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم باب النهي عن الوصال، باب النهي عن الوصال. وكلاهما يعني البخاري ومسلم يرويان هذا الحديث من طريق عثمان بن أبي شيبة الإمام الشهير المحدث، وعثمان يرويه عن عبدة، وعبدة يرويه عن هشام ابن عروة، وهشام ابن عروة يرويه عن أبيه عروة. وهذا الحديث قد جاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عائشة، وهذه الأحاديث الخمسة، حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، كل هذه الخمسة قد أخرجها البخاري ومسلم، فهي متفق عليها، وهي من أشهر الأحاديث التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب الذي هو باب الوصال. وقد جاء في الحديث الأول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فما حقيقة الوصال؟ حقيقة الوصال المواصلة، بمعنى أن يصوم الإنسان النهار ثم يواصل الليل ويمسك ولا يأكل شيئا في الليل إلى اليوم الذي بعده، فهذا هو الوصال. والوصال قد مر به مراحل، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. لكن ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني أطعم وأسقى؟ إني لست كهيئتكم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ونهاهم، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فما معنى إني أطعم وأسقى؟ هل هذا شيء حقيقي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمده بالطعام والشراب حقيقة، فيشرب ويأكل، هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن المعنى لا يعين على هذا، وهذا فيه بعد أن يقال أنه طعام وشراب حقيقي. ومن أهل العلم من قال إن الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء يخلق في نبيه الري والشبع، فلا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج إلى شراب، فيكون بمثابة من يأكل ومن يشرب، فيسد الله سبحانه وتعالى الجوع ويسد العطش عند النبي صلى الله عليه وسلم بما يمده من القوة والنشاط، فيتحمل صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى شيء من الأكل وشيء من الشرب. والرأي الثالث أو الرأي الثاني، ممكن نقول الرأي الثاني أو الثالث، ولعله الأقرب الله تعالى أعلم، أن المراد بقوله إني أطعم وأسقى ما يفيض الله سبحانه وتعالى على نبيه من الأنس بالطاعة واللذة بها، فإن هذا يعوضه عن كل شيء ويغنيه عن كل شيء، فلا يحتاج بعد ذلك إلى طعام ولا إلى شراب. ألستم تسمعون قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، وهذا يتكلم عن من عشق امرأة فبسبب هذا العشق والحب يتذكرها فينسى حتى الطعام والشراب، والعاشق معروف عنه مثل هذا، فإنه قد ينسى نفسه بسبب الحب والعشق. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، فإن حبه لله وتعلقه بالله يغنيه عن كل شيء وينسيه كل شيء، فلا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، لأنه وجد لذة الطاعة ووجد لذة الإيمان. وقد ملأ إلى هذا الرأي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وانتصر له بقوة، وأفاض في ذكر أهل العلم وما يذكره الصالحون من الأنس بالعبادة والطاعات، حتى إنهم ينافسون بذلك الملوك، حتى قال قائلهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا بالسياط. والمقصود من هذا يعني لو يعلمون قدر النعيم والأنس بالعلم وبالطاعة وبالأعمال الصالحة لعلموا أن المناصب وأن الدنيا وأن ما هم فيه ليس بشيء بالنسبة لنا، لأنهم في سعادة وفي طمأنينة وفي أنس بالله تعالى لا يمكن أن يصل إلى ذلك ويعرف قدر ذلك إلا من جرب. وقال قائلهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. ألذ ما فيها، المقصود بذلك الطاعات والأنس بالله جل وعز. وعلى كل حال يكون الأقرب الله تعالى أعلم ما ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى، وهو رأي جيد، مع القول الثاني والرأي الثاني أن الله سبحانه وتعالى يمد نبيه بالقوة وبالنشاط والتحمل والصبر، فبهذا نعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. والسؤال الآن: ما حكم الوصال؟ أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح، ليس كهيئة الناس، لما سألوه قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. لكن السؤال: ما حكمه في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كراهية، تحريم، ماذا يقول الإخوة؟ تحريم، المؤذن تحريم، والإخوة تحريم. نعم، إيش؟ جيد. على كل حال ذهب ابن الزبير وأبو الجوزاء من السلف، ابن الزبير المراد عبد الله بن الزبير، وكذلك أبو الجوزاء وجماعة من السلف، إلى أن الوصال جائز، وليس بمحروم وليس بمحرم ولا مكروه لمن قدر عليه، أما من لم يقدر عليه أو وجد مشقة فإنه يكره في حقه. وهذا رأي كما ذكرت لكم ابن الزبير ورأي أبو الجوزاء. وقد جاء عند ابن أبي شيبة بسند قال عنه الإمام ابن حجر صحيح، والعهد على ابن حجر، العهد أنا أقول لكم العهد على ابن حجر، أنا أنقل والباقي عليكم، أن عبد الله بن الزبير كان يواصل 15 يوما. قال الإمام ابن حجر إسناده صحيح، والحديث عند ابن أبي شيبة. وجاء في رواية أخرى أنه كان يواصل 7 أيام. وعلى كل حال يعني هذا الأثر الأول 15 يوما أو الثاني 7 أيام في شيء من الغرابة، في شيء من الغرابة، إلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يشبهون عبد الله بن الزبير بالجمل، كانوا يشبهونه بالجمل لشدة وقوة صبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل حال أصحاب هذا القول الذين قالوا بجواز الوصال ما دليلهم؟ دليل واضح، فعل النبي، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فمعنى ذلك أن الوصال جائز. والرأي الثاني، وهذا لجماهير أهل العلم، لجماهير أهل العلم، وبه قال الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وكثير من السلف ومن المتأخرين، أن الوصال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والأصل في نواهي النبي أنها للتحريم، أنها للتحريم. ويؤيد هذا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولو لم يكن الأمر محرما لما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنكار يعني نهي وإنكار، اجتمع نهي وإنكار، مما يؤكد أن الوصال على سبيل التحريم. وثمة رأي ثالث، وبه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن المنذر وابن خزيمة، قالوا بأن الوصال جائز إلى السحر، يعني بمعنى أن من كان مريدا للوصال ومصر على هذا فله أن يواصل، لكن إلى السحر، فلا يجمع يومين متتاليين، إنما لا يفطر إذا جاء وقت الفطر، ولا يأكل شيئا في الليل حتى يأتي وقت السحر فيتسحر. هذا ذهب إليه الإمام أحمد كما ذكرت، وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من السلف، بدليل ماذا؟ إيش؟ لا، في الحديث في البخاري لا تواصل. نعم، ما هو؟ أحسنت، أحسنت، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا هذا دليل يدل على جواز الوصال ولكن إلى وقت السحر، أما أكثر من هذا بأن يواصل يومين فهذا الأظهر والله تعالى أعلم أنه محرم، لأن الأدلة واضحة في ذلك، فلعل هذا هو الأقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن يبقى أيها الإخوة أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا بالأمس ماذا؟ عدم الوصال والتعجيل في الفطر، التعجيل في الفطر، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن الأحاديث قد تكاثرت في الأمر بتعجيل الفطر. ثم يأتي السؤال الأخير، ما الحكمة من النهي عن الوصال؟ ما الحكمة من النهي عن الوصال؟ تفضل. يعني كانوا يواصلون؟ نعم، توافقون على هذا؟ طيب غيره؟ ضرر، يعني في ضرر على من يواصل. طيب سنت، غيره؟ نعم، هو كما ذكر الإخوة في عدة حكم. أول هذه الحكم أن الوصال أيها الإخوة قد يؤدي إلى الملل من العبادة ويؤدي إلى السآمة، فإن الجسم إذا ضمر والإنسان إذا ضعف قد يكره العبادة ويملها ويسأمها، لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وثانيا أن الوصال قد يؤدي إلى التفريط في شيء من الواجبات، وأنتم تعرفون إذا جاع الإنسان وإذا ضعف وهزل جسمه قد يؤدي ذلك إلى ترك بعض الواجبات وبعض العبادات، وهذا معروف، لأن الإنسان إذا ضعف قد يكون هذا سببا لترك بعض العبادات. وثالثا أن الوصال قد يؤدي إلى الغلو في الدين والتشقيق على النفس، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ووجدنا في السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أما ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فهذا أمر قد اختصه الله تعالى به، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: والله لا صومن النهار ولا قومن الليل ما عش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا، ويرويه من طريق عقيل، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب النهي عن صوم الدهر، باب النهي عن صوم الدهر. ويرويه من طريق يونس، يرويه من طريق يونس. وعقيل ويونس كلاهما يرويان هذا الحديث من طريق إمام المحدثين محمد بن شهاب الزهري، ومحمد بن شهاب الزهري يرويه عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكلاهما يعني سعيد وأبو سلمة يرويان هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث عظيم في جملة من الأحكام والفوائد والدروس التربوية. لاحظوا تبويب الإمام البخاري، فإنه قال على هذا الحديث في كتاب الأنبياء أو في كتاب أحاديث الأنبياء، قال: باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. بينما الإمام مسلم ذكر هذا الحديث في كتاب الصوم. والسؤال: ما وجه ارتباط الحديث بكتاب الأنبياء أو أحاديث الأنبياء؟ ما وجه الارتباط؟ قال: باب وآتينا داود زبورا. والإمام البخاري أيها الإخوة يتفنن، صاحب فن، يتفنن في التبويب، في تقطيع الأحاديث، يتفنن في المناسبات، حتى قال أهل العلم: فقه الإمام البخاري في أبوابه. ومن تأمل في أبواب الإمام البخاري وجد عجبا، فإنه لماح رحمه الله تعالى، وأوتي فقها وفهما وذكاء، ولذلك كان يذكر الباب ويذكر تحت الباب حديث إذا نظرت إلى هذا الحديث وقرأته وجدت أنه بعيد المناسبة، لكن إذا تأملت أكثر وأمعنت النظر وجدت أن فيه ارتباط، لكن قد يكون هذا ارتباط من بعيد. ويتقصد هذا، ومن طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه أراد لطالب العلم ألا يصل إلى أسرار البخاري في التبويب وفي التقطيع وفي الأحاديث وفي السياقات إلا بمشقة. نعم، هذا كان من فعله، بينما الإمام مسلم عكس. الإمام مسلم انطلق صنيع من التسهيل والتقريب للعلم، بينما البخاري لا يرى هذا، يرى أنه الإمام أو العالم أو طالب العلم ينبغي إلا أن لا يصل العلم إلا بجهد وبتعب وإمعان النظر وتأمل وتفكير، لأن العلم صعب وغالي ونفيس، فقد أعز الله أهله، فلا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة وإلى هذه الدرجة إلا بالمعاناة. ولهذا وجدناه في أبواب كثيرة، يعني يذكر الباب ويذكر تحته حديث، تقول ما مناسبة هذا الحديث الباب، ما له أي علاقة، لكن بعد التأمل والنظر والرجوع لكلام أهل العلم والشروح تجد ارتباط، ربما يكون ارتباط قريب أو بعيد أو متوسط. وأحيانا في أحاديث إلى الآن أهل العلم ما عرفوا وجه الارتباط بين الحديث والباب. ولكن الأهم في هذا والفائدة الكبيرة اللي يستفيد طالب العلم من العناية بصحيح البخاري والتبويب والمناسبة بين الحديث والباب، إنه هذا يصقل الذهن، يصقل الذهن. ولهذا الذي يقرأ كثيرا في البخاري ويقف عند الأبواب والأحاديث، هذا يجد أثرا في ذهني من حيث التأمل والنظر والذكاء والفهم والإدراك. وعلى كل حال، هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري هنا، ذكر تحته حديث عبد الله بن عمرو العاص، فيه مناسبة واضحة. مع أنه لو قيل لأحدكم ما مناسبة هذا الحديث، أو أيهما أجود، أن يذكر هذا الحديث في كتاب الصوم أو في كتاب حديث الأنبياء، لقلتم جميعا إنه أنسب ما يكون الصوم. لكن الإمام البخاري لا، ذكر هذا في أحاديث الأنبياء. من يجيب على السؤال ما وجه الارتباط؟ لم ترفع يدك؟ استخرت؟ طيب، يعني قريب، بس يحتاج زيادة تأمل يعني. نعم، تفضل شيخ. اي نعم، في قوله صحيح، فذلك قال فذلك صيام داود. وهنا قال وآتينا داود زبورا، يعني أن الله من على داود عليه السلام بمنن وأعطاه بعض الفضائل. من فضائل داود عليه السلام هذا الصوم الذي كان من داود عليه السلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أفضل الصيام، فلا يوجد صيام أفضل من صيام داود، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى هذه الدرجة من الفضل في الصيام. فأفضل الصيام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام صيام داود. والمقصود من هذا أن نعرف المناسبة بين هذا الحديث وبين قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى وآتينا داود زبورا. أما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإنه ذكر هذا الحديث في كتاب الصوم كما سبق، والمناسبة واضحة والباب واضح، حيث قال باب النهي عن صوم الدهر، باب النهي عن صوم الدهر. جاء في رواية في هذا الحديث لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما. والحديث جاء فيه روايات وسياقات متعددة، لا يسعف الوقت لذكر هذه الروايات، ولكن أنصح طالب العلم أن يرجع لروايات البخاري في هذا الحديث، ففيها فوائد جمة وفيه فوائد تربوية. من أعظم هذه الفوائد التربوية المسلم اللي طالب علم التوازن والاعتدال، فإن الإنسان قد يندفع العبادة من العبادات، كما كان من عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فإنه قد اندفع اندفاعا شديدا إلى الصيام، وكان قد عزم على أن يصوم يوما ويفطر يوما. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحب مثل هذا، لكن لما أصر عبد الله بن عمرو بن العاص وأخذ على نفسه هذا العهد أن يصوم بهذه المثابة، ندم عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر حياته بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله، مع أنه الصحابي وأعطاه الله قوة حرص على الطاعة والعبادة، إلا أنه رضي الله تعالى عنه لما أنه ما توازن في هذا الباب ندم، وقال وردد مرارا في آخر حياته يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الإخوة أنه الاندفاع في أي شيء في العبادة أو الاندفاع غير المنضبط في أي باب من الأبواب، هذا قد يؤدي إلى الندم في المستقبل، فينبغي الإنسان أن يتوازن. تأملوا أيها الإخوة في الصحابة الثلاثة الذين اجتهدوا اجتهادا لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا حديث في الصحيحين، قال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وفي رواية، وهذه رواية في الصحيحين، أن أحدهما قال وأنا إيش لا أتزوج النساء. أنا أسألكم سؤال، حينما علم النبي بهذا الخبر عن هؤلاء الثلاثة ما هو موقفه؟ هل كان موقفه صارما أو كان موقفه غير صارم؟ كان موقفا صارما وقويا، وحتى جمع الناس وخطب، شوف المناسبة، يعني أنه يجمع الناس ما يجمعهم إلا لأمر هام، أليس كذلك؟ وكونه خطب لا يخطب إلا لأمر هام، لو كان الأمر هين ما خطب، ولو كان الأمر هين ما جمع الناس، فجمع الناس وخطب خطبة على الملأ، وقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فآكل اللحم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي، انظر تأمل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلمة قوية. أنا أسألكم، ما هو هدف هؤلاء الصحابة؟ ما أرادوا الخير؟ أليس الدافع لهم إلى ذلك حب الطاعة والتقرب إلى الله؟ ومع ذلك كان النبي صارما في تربيته للصحابة. من رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا أيها الإخوة، ليس العبرة بالنية الصالحة وبحب الخير، العبرة بموافقة السنة. قد يندفع الإنسان الخير بنية صالحة ومحبة صادقة، لكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون العمل الذي تقوم به موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلست أحرص من الصحابة على الخير ومع ذلك قالوا ما قالوا بنية صالحة وحب للعبادة؟ فأدبهم المؤدب صلى الله عليه وسلم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. وعلى كل حال، هذا الحديث عظيم، الوقفات حوله كثيرة، أما بالنسبة للوقفات الفقهية فمن أهمها تحريم صيام الدهر، تحريم صيام الدهر. وبهذا قال عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى، ونسب إلى جماعة من السلف التصريح بهذا، وأن هذا محرم. فلو قال قائل من الناس مندفع إنه يحب الصيام، أريد أن أصوم الدهر، يعني أصوم يوميا، فما حكم ذلك؟ أليس محرما؟ محرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، قالها ثلاثا، كل ذلك تأكيد على التحريم وعلى أن يتربى الإنسان على اتباع السنة. ثاني من المسائل أن أفضل الصيام صوم داود عليه السلام. ماذا كان صوم داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. يمكن لواحد منكم لبيب وكلكم ألباء، يسأل ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صوم داود هو أفضل الصيام ولم يفعل، مع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من داود أليس كذلك؟ لكنه لم يصوم صوم داود صلوات الله وسلامه عليه، أليس كذلك؟ مع ما أعطى الله تعالى من يعني القوة في العبادة والحرص على الطاعة، فلا يوجد أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في الخير ولا في الحرص على التقرب إلى الله. فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ تفضل شيخ. أي نعم. صحيح. صحيح صحيح، لا شك انه لا يمكن ان يكون احد افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ابواب وفتوحات، ابواب وفتوحات. فان نبي الله داود عليه السلام قد فتح الله تعالى عليه في هذا الباب المتعلق بالصيام، المتعلق بالصيام، حتى كان مثل للأنبياء وللمسلمين جميعا إلى قيام القيامة فيما أعطاه الله تعالى وفتح عليه في العبادة. ولكن لا يلزم من هذا أن يكون أفضل من النبي، وأن يكون فعله أو عبادته أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة على الإطلاق، وقد جمع الله تعالى له من الفضائل والخير ما لم يجمل لأحد من قبل، لا من الأنبياء ولا من غير الأنبياء. ولكنه صلى الله عليه وسلم انشغل بما هو أعظم، انشغل صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من تأسيس دولة الإسلام في المدينة، ومن القيام بالأركان والواجبات والجهاد والعلم، فجمع الله تعالى له بين كل هذه الأبواب. ولهذا عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني مقارنة بين ما كان عليه داود وما كان عليه سليمان عليه السلام وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن حالة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حالة داود وحالة سليمان. سليمان آتاه الله الملك وكان سلطانا قويا في الحق، وسخر له الإنس والجن، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شيء من ذلك، لكن حالته أفضل من حالة سليمان. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساس الناس من دون سلطان، أما سليمان فإنه ساس الناس بالقوة والسلطان، ومن يتبعه الناس من دون سلطان يعني بالقناعة لا شك أنه أفضل ممن يخاف الناس منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اتبعه الناس وسخر له الناس ليس خوفا إنما قناعة، بينما سليمان عليه السلام ساس الناس بسلطانه وقوته، وكان حتى الجن كانوا يخافون منه، كما في آية سبأ في آخر آية في الوجه الثاني. ما هي الآية؟ آخر آية في الوجه الثاني: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت يعني سليمان إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر مع أنه كان له زمان ميت، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني كانوا زمان طويل يحسبونه حي وهو ميت عليه السلام، فكانوا يهابون ويخافون رغم أنه مات، فلما علموا أنه مات بالخرور تمنوا أن لم يستمروا في هذا العذاب المهين. وهذا الخوف الشديد والهيبة من سليمان عليه السلام. وعلى كل حال هذه أبواب يفتحها الله تعالى ويمن بها على بعض أنبيائه، لكن حالة نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الحالات وله أفضل المقامات. نعم. لا، هذا لا يصح، الأثار كثيرة عن الصحابة لكن لا يصح هذا، لأن عبد الله بن عمرو العاص هو أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في باب الصيام، وخبره كما رأينا وسمعنا قبل قليل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوافق عبد الله بن عمر على ما كان منه في باب الصيام، ولذلك ندم عبد الله بن عمر في آخر عمره وقال: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث اللي بعده. صلى الله عليه قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد. قال رحمه الله تعالى: باب من نام عند السحر، ويرويه من طريق علي بن عبد الله. علي بن عبد الله والمراد به المديني. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر. وأخرج هذا الحديث من طريق زهير، وكلاهما يعني علي بن عبد الله وكذلك زهير يرويان هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وقد دل على أن صيام داود أفضل الصيام، وأن صلاة داود وقيام داود هو أفضل القيام. أما بالنسبة للصيام فمر بنا وعرفنا صيام داود وأنه أفضل الصيام، لكن نحتاج أن نعرف قيام داود عليه السلام. فما هو قيام داود الذي هو أفضل القيام؟ نعم، وينام السدوسة. كان عليه السلام ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام السدوس الأخير. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لأنه يقال في هذا الباب في قيام النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل أنه في باب الصيام تماما بتمام. وعلى كل حال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا أفضل أنواع القيام اللي هو قيام داود، لمن قدر على ذلك أن ينام النصف الأول ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس. السؤال: ما الحكمة من نوم السدس؟ ما الحكمة من نوم السدس، السدس الأخير؟ نعم، لكي يكون أنشط للصلاة والعبادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد الوتر. وأهل العلم جماعة منهم قالوا أنه هذا من المستحب للإنسان إذا قام الليل قبل صلاة الفجر بعد ما يوتر أن يضطجع، بينما ابن حزم وبعض أهل الظاهر قالوا إن الاضطجاع واجب، فإذا أوتر الإنسان آخر الليل فيجب عليه أن يضطجع لكي يؤدي صلاة الفجر بنشاط، ولكن هذا قول بعيد أن يقال إن هذا واجب، إنما هذا مما يعين الإنسان على النشاط وعلى الإتيان بصلاة الفجر على نشاط وعلى قوة. ثم بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم. قال البخاري: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. وقد رواه رحمه الله تعالى من طريق أبي معمر، بينما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين، ويرويه رحمه الله تعالى من طريق شيبان بن فروخ. وكلاهما يعني أبو معمر وشيبان بن فروخ يرويان الحديث عن عبد الوارث، وعبد الوارث يروي هذا الحديث عن أبي التياح، وأبو التياح يرويه عن أبي عثمان النهدي، وأبو عثمان النهدي يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما هو تبويب الإمام البخاري؟ قال: باب صيام أيام البيض. الإمام البخاري رحمه الله تعالى له طرائق عددة في التبويب، أحيانا يجزم بالحكم، وأحيانا يجعل الأمر على سبيل الاستفهام والسؤال، وأحيانا لا هذا ولا هذا. يذكر أبوابا على الحديث لكن لا تستطيع أن تأخذ من الباب حكما، وأحيانا يشير بالتبويب إلى حديث ليس في صحيح، ليس على شرطه، ليس على شرطه. هذا من عجائب الإمام البخاري، أحيانا رحمه الله تعالى يبوب باب، وإذا رأيت الحديث تقول لا علاقة لهذا الحديث بالباب، مثل قوله رحمه الله تعالى: باب الشهادة سبع سوى القتل. قال: باب الشهادة سبع سوى القتل، ثم ذكر تحت هذا الباب الشهداء خمسة. نعم، قال الشهداء خمسة، وش رأيكم أنتم؟ وش رأيك شيخ؟ قال: باب الشهادة سبع سوى القتل، هم ها؟ إيه، سوى القتل في سبيل الله. ثم قال الشهداء خمسة، ذكر حديث الشهداء خمسة. نعم، فيه توافق بين الباب والحديث. ما شاء الله عليك، الظاهر أنك تحب الإمام البخاري أنت، أصبت، هذا هو الصحيح. ها؟ ما شاء الله، هذا الصحيح. أسأل الله أن يمن عليك بحفظ صحيح البخاري بعد القرآن، وأن يجعلك من أهل السنة والحديث، وإيانا جميعا. فعلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما استطاع أن يروي حديث الشهداء سبعة، لأنه لم يكن على شرطه أصلا، يعني هو ما رواه لأنه ليس على شرطه، وروى الحديث الآخر الشهداء خمسة لأنه على شرطه. فكأنه يشير لطالب العلم اللماح، كأنه يقول له: انتبه يا طالب العلم، الشهداء سبعة، الشهداء سبعة، لكن انتبه إلى أن ثمة حديث يدل على هذا لكن ليس على شرطي، إنما أذكر تحت هذا الباب ما كان على شرطي. يفهم منه الإشارة إلى الحديث هذا الذي ليس على شرطه، إنما لم يذكره لأنه ليس على شرطه، ولهذا قال أو روى حديث الشهداء خمسة. وهذا له طرائق وأبواب وأمثلة ونماذج كثيرة، لا يسع الوقت لذكرها. المقصود أنه نفهم أو نعرف بعض طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه. ومن المهم لطالب العلم، وهذه نصيحة لكم أنتم طلاب علم، أن تعتنوا بصحيح البخاري، تقرأوا في صحيح البخاري، قفوا عند الأبواب، حاولوا أن تربطوا بين الأحاديث والأبواب التي يذكر، فهذا فيه فقه، فيه علم، وفي صقل المواهب وللذهن. ولهذا كان العلماء رحمه الله تعالى من أهل الحديث يولون صحيح الإمام البخاري عناية خاصة، لما علموا أن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبوابه. هذا الحديث الذي بوب عليه الإمام البخاري باب صيام أيام البيض، قال: باب صيام أيام البيض. هل في هذا الحديث الذي معنى ذكر الأيام البيض؟ قل له أبو عبد الله، السؤال واضح؟ جواب. طيب، على أي أساس قال الكلام ذا؟ نعم، الحديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صح ولا لا؟ وهو يقول باب صيام أيام البيض. نعم، يعني يعني كأنه يرى أنه يعني ما جاء في هذا الحديث وأحاديث أخرى كحديث أبي الدرداء في صيام 3 أيام من كل شهر أنها محمولة على صيام أيام البيض، فحمل هذا على هذا، حمل هذا على هذا، وهذا اجتهاد من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذه المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف أصلا، حتى صيام أيام البيض محل خلاف بين أهل العلم، وهل يعني صح بذلك حديث أو لم يصح بذلك حديث. الإمام النسائي رحمه الله تعالى في السنن أشار إلى أن حديث أيام البيض جاء من طريق موسى بن طلحة ولا يصح إلا مرسلا، ولا يصح إلا مرسلا، فكأنه يشير بذلك إلى الاختلاف الذي وقع بين أهل العلم في حديث صيام أيام البيض. وأنت إذا تأملت في الأحاديث الواردة في هذا الباب ستجد فيها مقالا، ستجد فيها مقالا. ولكن جماعة من أهل العلم، ولعله مذهب كثير من أهل العلم، يرون أنه من الثابت ومن السنة صيام أيام البيض بناء على مجموعة من الأحاديث تتقوى عندهم بالشواهد. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه السنة ثابتة بالصيام 3 أيام من كل شهر، السنة ثابتة بالصيام 3 أيام من كل شهر، ولا يلزم تحديد هذه الأيام الثلاثة بأيام البيض المعروفة اللي هي 13، 14، 15، بل نقول إنه يشرع للمسلم أن يصوم 3 أيام. لكن هل ثمة دليل يدل على التخصيص بهذه الأيام؟ الذي يظهر لي أنه لا تخصيص، إنما المشروع صيام 3 أيام سواء من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر. ولهذا لما سئلت عائشة كما في صحيح مسلم عن ذلك اللي صيام 3 أيام من كل شهر، قالت لم يكن يبالي أصام من أوله أو آخره، لم يكن يبالي. فماذا تفهمون من قول عائشة؟ ليست مخصوصة بهذه الأيام الثلاث، لكنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وأوصى أبا هريرة أن يصوم 3 أيام من كل شهر كما في هذا الحديث، أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بـ3، وكذلك أبا الدرداء أوصاه بأن يصوم 3 أيام من كل شهر. فهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم في مسألة أيام البيض، والخلاف في هذا قوي. ولكن ما ننكر على من يصوم أيام البيض، انتبهوا أن بعض أهل العلم قد يفهم من هذا الإنكار، لا ننكر على أحد لأنه هذا قال به كثير من أهل العلم، فلا نستطيع الإنكار. لكن إذا أردنا التثبت والتحري والتحقق في مسألة الأحاديث، فالأحاديث الواردة في هذا الباب فيها ما فيها، بينما الأحاديث الصحيحة اللي جاءت في الباب تدل على أن المشروع صيام 3 أيام من كل شهر، وأنه لا يلزم أن تخصص بهذه الأيام. ولهذا عائشة قالت لم يكن يبالي صام من أول الشهر أو من آخره. فإن أوقع الإنسان هذه 3 أيام من أول الشهر أو آخر الشهر أو أي الأيام البيضاء المعروفة، فالأمر واسع في هذا، الأمر واسع في هذا. ورأيت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في بعض فتاويه يميل إلى هذا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم جمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، باب صوم يوم الجمعة. ويروي هذا الحديث من طريق ابن جريج، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصوم، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. قد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة، وكلاهما يعني بن جريج وسفيان يرويان هذا الحديث عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث الذي بعده في نفس الموضوع، ولعلنا نستمع إليه. وعن أبي هريرة رضي الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة من طريق عمر بن حفص بن غياث، ويرويه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. تعرفون أبو بكر بن أبي شيبة؟ أبو بكر بن أبي شيبة له كتاب مشهور مصنف عظيم، مصنف بن أبي شيبة هو لأبي بكر بن أبي شيبة هو هذا. والمقصود أن الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من طريقه، وكلاهما يعني عمر بن حفص بن غياث وأبو بكر بن أبي شيبة يرويان هذا الحديث عن حفص بن غياث والد عمر، وحفص يرويه عن الأعمش، والأعمش يرويه عن أبي صالح، وأبو صالح يرويه عن أبي هريرة. وهذه من السلاسل التي قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل الحديث إنها من السلاسل الذهبية، وقال بعضهم إنها من أصح الأسانيد. وقلت لكم بالأمس إن العلماء قد اختلفوا في أصح الأسانيد أو السلسلة الذهبية، ولكن هذا من ضمن الأقوال التي قيلت في هذا الباب. ونستفيد من هذا قوة هذا السند، نستفيد من هذا الكلام وإن كانت الأقوال كثيرة، نستفيد أنه إذا مر علينا مثل السند هذا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فاعلم أن هذا من أصح الأسانيد، ولهذا نقول الأسلم أن نقول من أصح الأسانيد ولا نقول أصح الأسانيد، لأن الخلاف في هذا قوي. على كل حال، الحديث هذا والحديث الذي قبله في مسألة إفراد يوم الجمعة بالصيام ما حكم ذلك والمسائل المتعلقة بذلك ندعها بعد الفسحة في الدرس الثاني، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.